بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم. تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله ورضي الله عن الصحابة أجمعين. هذا هو الشريط التاسع من تفسير كتاب الطهارة من مختصر العلامة خليل بن إسحاق المالكي، وهو بإقراء أحمد مولود بن محمد المصطفى اليعقوبي الموسوي الشنقيطي. لا إن شك في نجاسة المصيب، قال عن حد شك في نجاسة ما أصابه إنسان وطعلش مبلول وشك كأنه نجس، والله ما هو نجس ولا طعلش يابس، نعم شك في نجاسته ذاك لا نضحى عليه، ذاك ما عليه نضح، وسر بالعربية يعني أن الشخص إذا أصابه شيء وشك في نجاسته مع تحقق الإصابة فالمذهب أنه لا نضح فيه، للأصل في الأشياء الطهارة. وفيهما كذلك هم اللي شك في الإصابة، وشك هم اللي أصابه كانوا نجس، شك في الإصابة وشك في النجاسة هم اللي لا نضح عليه. وهل الجسد كالثوب أو يجب غسله خلاف؟ نرى قال لك الجسد يكان كيه الثوب، من شك في إصابة النجاسة لجسده هل هو كالثوب يجب نضحه، وقيل يجب غسله، قال تقول عن الجسد ما هو كيه الثوب عنه لابد من يغسل، وذاك هو المشهور هو البقع، قال الكفاف هلك هو البقعة والجسد أو لابد من غسلهما، وإذا انتقوا الكهول اللي هو الثوب أو لابد من غسلهما وإذا انتقوا، معنى هذا القول اختاره العلماء أنه إذا شك في إصابة الجسد أو البقعتين أن لابد من الغسل، أن لا يكفي نضحه. نعم الجسد كالثوب يكفي نضحه أو يجب غسله، والله الجسد والبقعة لابد من غسلهما، هذا فيه خلاف قال له قولان شهير كل منهما. نعم والمعتمد وجوب الغسل لجسد الوقع كما أسلفت. وإذا اشتبه طهور بمتنجس أو نجس صلى بعدد النجس وزيادة إناء. قال عن حد هون عنده أواني فيها الماء، فيها مثلا ماء متغير بشطار لا يسلب الطهورية، كي حمير تراب حمراء لونها أحمر كي الدم، وفي شيء متغير بشي نجس، هذو أواني مثلا أخمس أواني فيها إناءين متغيرين بدم المسفوح، وفيها ثلاثة متغيرين بالتراب الحمراء اللي ما تسلب الطهورية، تخلطوا اشتبهوا معناها التبسوا، ما تلي تعرف بين الأواني المتغيرة بالنجاسة والأواني المتغيرة بالتراب اللي ما تسلب الطهور تبست عليك، اشتعد يالتك تتوضا وتصلي بعدد الاواني اللي متغيره بالنجاسه، شوف هذو خمسه اثنين متغيرين منها بالنجاسه، توضا وصلي، توضا من اناء وصلي، توضا من اناء ثاني وصلي، وزيد اناء ثاني، توضا من واحد ثالث وصلي، ارانك توضيت وصليت بعدد الاواني المتنجسه، عدد الأواني المتنجسة اثنين، صلي صلاتين، توضى مرتين وصلي صلاتين، وزيد إناء ثالث، توضى من واحد ثالث، معناها عندنا قطعا بعد هؤلاء اللي عدلت فيهم واحد بعد طهوة، فيهم واحد متغير لها بالتراب، ما هذيك ما تسلب الطهورية، هذاك معناها وإذا اشتبه طهور بمتنجس، معناها اشتبه ماء طهور بماء متنجس، واشتبه بنجس بعد عين النجاسة، كيف هؤلاء الأواني أذنين منهم كلهم فيه البول، بول منقطع الرائحة اللامها زرقة غير هو نجس، وثلاثة كلهم فيه الماء الساعش لا يتعدى، تقبض إناء تتوضى منه وتصلي، تقبض إناء تتوضى منه وتصلي، أرنك صليت بعدد الأواني اللي نجس زيد عليها إناء ثاني، وضع إناء مثلا ثالث وتوضع منه الصلي، أراهم هذا عاد وثلاثة قطعا عن فيهم واحد ما طهر للأواني اللي نجسة عددها الاثنين أنت زدت عليها بواحد لكن معناها وإذا اشتبه طهور معناها التبس بمتنجس معناها ماء متنجس كي مثلا أواني فيها طائرة بحمال الحمراء اللي من جنس التراب ماء تسليه الطهورية وإناء مطير بدم المسوح أو نجسين أو التبس بنجسين كيف أواني أحدين منها فيهم البول المنقطع الرائحة وحدين فيهم الماء وتخلط عليه كذا صلى بعدد النجس معناها بعدد الأواني اللي هي النجس وزيادة إناء ويزيد عليها إناء ثاني يتوضأ ما اللي منها زايد قد زايد ويصلي وفسروا بالعربية يعني أنه إذا اشتبه أي التبس ماء طهور بماء متنجس فإنه يجب على من وقع له ذلك ولم يجد مطلقا غيره أن يتطهر بعدد الأواني عدد الأواني المتنجسة وزيادة إناء من الطهور ويصلي بعدد تطهره فإذا كانت الأواني خمسة الطهور منها ثلاثة والمتنجس منها اثنان توضأ من ثلاثة منها ويصلي بكل وضوء صلاة وإن كان المتنجس أربعة توضأ منها كلها وصلى كذلك وندب غسل إناء ماء ويراق لا طعام وحوض تعبدا سبعا ببلوغ كلب قال عن مندوب غسل إناء الماء إلى ولغ فيه الكلب معناها أدخل لسانه فيه وحركه مندوب غسلوها سبع مرات نعم إلى عاد صهو أدخل لسانه فقط وسال لعابه فيه فقط ولم يحرك لسانه ذاك ما مندوبين هؤلاء الغسلات السبع فسر بالعربية يعني أن الإناء إذا كان فيه ماء ولغ فيه كلب فإنه يستحب أن يغسل ذلك الإناء سبعا ويراق مندوبا كب هذا الماء اللي ولغ فيه الكلب الماء إن ولغ فيه كلب فيكره استعماله والشرب مكروه شرابه مكروه الوضوء غسل بالعربية يعني يندب أن يراق هذا الماء الذي ولغ فيه كلب فهما مندوبان غسل الإناء وإراقة الماء هذا الفعل منصوب ويراق تقدير وأن يراق منصوب أن محذوف كيف تسمع بالمعيدي خير من أن ترى أن تسمع بالمعيدي لا طعام إذا عاد صاوى الكلب ولغ في الطعام كيلبا مثلا لكن لا يراق ذاك حرام إراقته قال محمد مولود وحرم إراقة القوت وفي غسل إنائه خلافهم يفي هو مش على أنه ينغسلها والغسلات هي مسألة خلاف نعم حرام بعد كبو اللغ فيه الكلب لا حد يستعمله والله يعطيه الدابة والسلب العربية يعني أن الإناء الذي فيه طعام إذا ولغ فيه كلب فإنه لا يندب غسله وكذا لا تندب إراقته بل تحرم لنهيه عليه الصلاة والسلام عن إضاءة الماء وحوض إلى عاد الكلب ولغ في حوض حوض من الماء ذاك ما مندوب إراقته لا غسل لاش نعم وفي الحديث في الحياض التي تلدها السباع لها ما أخذت في بطونها ولنا ما بقي شرابا وطهورا تعبدا قال عنها والغسلات اللي يعدلوا ما أمر بهم الشريعة أنهم يعدلوا الإناء اللي ولغ فيه الكلب أنهم تعبدا شيء أمرنا الله به ولم تظهر لنا حكمته لم تظهر لنا علته حكمتما ما نعرف شنو مع أن الشرع لا يمر إلا بما فيه مصلحة عاجلة أو آجلة وقالت قولة عنها الغسلات عنها معقولة المعنى عنها بنا قذارت هم الكلب وقيل لنجاسته سبعة قال لك عن السبعة هذه عنها مفعول مطلق لقوله غسل وأنه يلا نغسل سبع مرات سبع مرات لا كل يلا يلا يغسل بالماء سبع مرات ولا يعد من السبعة الماء المولوغة فيه على الصحيح وذاك ما يلا يغسل به بولوغ كلب معناها الغسلات سببهم ولوغ الكلب ولوغ كلب هذه متعلقة وندب غسل إناء ماء بسبب ولوغ الكلب ولو أدخل يده أو رجله أو لسانه فيه من غير تحريك في الماء وسقط لعابه فيه فلا يغسل ولا تندب إراقة الماء مطلقا معناها سواء كان الكلب ماذونا فيه أو لا سواء الكلب ماذون فيه وسواء ما ماذون فيه ذاك اللامن إن يولى غتوبة يعطنا غسل سبع مرات من فرق الشريعة بينهم على الصحيح لا غيره معناها لا غير الكلب من كيفة الخنزير ولا السبع ولا شيء ذاك اليم إذا ولغ فيه فلا يغسل لا يطلب غسله ما مطلوب غسله وكل غسلات السبعة ولا إراقته خلافا لمن ألحق الخنزير بالكلب والله لا غيره معناها لا غير الولوغ إذا أدخل لسانه فيه ولم يحركه أو أدخل يده فيه والولوغ معناها أدخل اللسان إدخال اللسان والتحريك عند قصد الاستعمال قال عن هذا الولوغ مطلوبة معناها عند هذا الغسل غسل الإناء مطلوبة لا عند قصد الاستعمال أقول المشهور أنت تستعمله حتى تغسل سبع مرات وقيل على الفور قال تقول عنك مطالب على الفور أنه لا منين يلغ فيه قوم تغسل الإناء قال الكفاف وفي وجوب الغسل للأواني سبعا وندبه روايتان لطهر نملاء وهل الأمر على فور ولا يفيته أن أعملا قال أنا هذا الغسلات فيهم الخلاف كان مندوبي والله واجبات لطهر النملاء معناها أريدت الأواني لطهر الله يدل فيهم ويطهر به والله أو القصد من هذا والله معناه هذا الغسلات للطهارة لأنهم الكلب نجس على بؤ والله هما تعبدا ذاك المشاء للشيخ علي وهي الأمر على هول كان الأمر بهم على الفوق لا من إن يوفى منهم الكلب وقوم تغسل وهم اللي قد حقهم تغسل والله على التراخي على كل حال ولا يفيته أن أعمل إلى عملت بعد هذا الإناء لله فيه الكلب ما هو تغسلت وكل غسلات السبعة نزلت لا مطالب بهن وحرموا إراقة القوت وفي غسل إنائه خلافهم يبي بلا نية هذا الغسلات ما عينهم بنية ما عينه بنية لأنها تعبد في الغير تعبد في الغير لا يحتاج للنية كيف غسل الميت ذلك ما عينه النية لأنه تعبد في الغير ولا تتريب قال عن ذوك الغسلات اللي ما عينهم في تعود واحدة منهم معدلة بالتراب به اللي ورد إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب وروي أولاهن رواية التراب ما هي ثابتة عند مالك الحديث رواية مطالبة وذاك يجب ضعفه الضعيف لا يثبت به حكمه أنا عند غسل بالتراب ما ثبت ولا يتعدد بولوغ كلب قال عن هذا الكلب لا اللغ مرات في الإناء اللغ فيه واللغ فيه واللغ فيه هذا كافي غسلة واحدة كافي نباطل سبع غسلات تو مرة واحدة ولا يتعدد اللي هو الغسل بسبب ولوغ الكلب يعني أن الكلب إذا ولغ في إناء مرات تعديد فإنه لا يتعدد غسل الإناء بسبب ذلك بل يكفي أن يغسل سبع مرات لا أزيد من ذلك فلا يغسل سبعا ثم سبعا لا أو كلاب قال عن لا ولغوا عدة كلاب في ذلك ده لكن اللي كافين هم سبع غسلات يعني أنه إذا وقع جماعة من الكلاب في إناء كفى في ذلك سبع غسلات. هذا هو المشهور، لأن الأسباب إذا تساوت موجباتها اكتفي فيها بحكم أحدها كما في أسباب الوضوء. نعم، إن يتعدد سبب والموجب متحد كفى لهن موجب كناقض سهو ولوغ والفداء كفارة حد تيمم بدا. فصل. فرائض الوضوء: غسل ما بين الأذنين. فرائض الوضوء غسل ما بين الأذنين. نعم، قال لك عن فرائض الوضوء: الفرض في اللغة تقدير. قال الشاعر: من الرامضات البيض غيار لونها، بنات فراض المرخ واليابس الجزل وصف أثافي. هذه الحجارة اللي تعود تجعل تحت القدر. من الرامضات معناها ساكنات في الرمضاء، تراب الحارة اللي هم هاو الأثافي. البيض بيض غيار لونها، بنات فراض المرخ. بنات فراض المرخ معبر بها عن النار المجدية بتتارك المرخ، شجر تتارك. فراض معناها فرض، ولاهد حضر كيحك النار في تتارك، يبغى يقدر شي بليده يقدرها ويعدل فيها غرقة، يقبض الموس ويعدل غرقة في العود ويقبض عود ثاني ويديره فيه من فوق ويقوم يحك يحك يحك يحك يحك إلين تقدي النار. الساعة ما عندهم علمت ولا عندهم شيء يقدي يقدو به النار. بنات فراض المرخي كأن هذا العودان اثنين، واحد تحت فيه شق واحد جاي من فوق هو اللي يحكه. ذاك نعبر عنه بنات فراض المرخي، العودان الجايين من فوق يحكوا. أنا هاي إذا ثافي غير لونها قد النار عليها ابتتار. واليابس الحطب واليابس الجزل أنا هالكثير، وهذا البيت يتنسمع فيه الرواية. ماذا هي شعر غيلان. واصطلاحا ما تتوقف عليه صحة العبادة والإتيان بها. نعم، ذاك هو الفرض، ذيك هي الفريضة. الفرائض جمع فريضة. قال عن فرائض الوضوء عنهما سبعة، ثلاثة فيها الخلاف وأربعة مجمع عليها، ذيك هي اللي في نص القرآن العظيم. غسل ما بين الأذنين، لا يتكلم على غسل الوجه ويحد. قال لك أن واجب غسل ما بين الأذنين من العارض إلى العارض اتفاقا، ومن العارض إلى الوتد على المشهور. هذا عرض ومنابت شعار الرأس المعتاد وطولا. هذا اللي قلنا قبل حد عرضا من العارض إلى العارض، طول نصا ما عند منابت شعار الرأس المعتاد، معناها عن الأغم اللي مدلل الزغب يغسل الشعر النابت على الجبهة للذقن إلين يلحق الذقن تحديد اللحية. هذا حد طوله، هذا حد الوجه طوله. ولا عبرة بالأغم ولا بالأنزع ولا بالأصلع. هذا اللي أغم مدلل الزغب ما يغسل من فوق، ما يغسل من عند بل منين بتزغب على الجبهة، يغسل من فوق بل منين بتكف الشعر للناس كاملة. لا بالانزع، هذا اللي بصلجو ما يصعهم، ما يغسلهم بالماء يتصاعهم بالماء، والله بصلعتهم ما يصعها يغسلها بالماء. الأغم ذا اللي مدلل الصعب. قال الشاعر: سأوصيك إن فارقتني أم مالك، وبعض الوصى في أماكن تنفع، فلا تنكحي إن فرق الدهر بيننا أغم القفا والوجه ليس بأنزع، ضروب بلحيه على عظم ثوره، إذا القوم هشوا للمعالي تتعتع. واحد لا يقتل، لا يقتل مثلا الحاكم وتوفى ومنين قال هؤلاء بياتل زوجته حاضر قاتلهم حانوني، لا تقتلوه شوي، لا تقتلوه لين نعتلوا دفعته قطعت خنافرها وجاته دافع، لا تقول عنها باطل ما لا يتزوج وراه. لا تنكحي إن فرق الدهر بيننا أغم القفا، اللي مدلل الزغب والضابط على وجه والوجه ليس الله الوجه ليس بأنزع، ما هو أنزع ما من حصل الشعر عن مقدم رأس وعيد العرب زين عندهم الصلع أصلا يشكروا بها. يقال رجل أغم وامرأة غماء، والعرب تذم به وتمدح بالنزع، لأن الغم يدل على البلادة والجبن والبخل، والنزع بضد ذلك. إذن الفريضة الأولى تكلمنا عليها وهي غسل الوجه عرضا من العارض إلى العارض اتفاقا، ومن العارض إلى الوتد على المشهور، وطولا من عند منابت الشعر العادي للناس العادية قاض إلين تحديد اللحية، نعم، وظاهر اللحية معناها أنه يلطي يغسل ظاهر لحيته، لعاد كثيفة لابد من حكها صب عليه الموي حكه، وهي الكثيفة من الحكي الشديد، لابد ولا أمر مفيد، ولو طالت المشهور عنها تنصل، ولو طالت عاد محاذية للصدر، وقيل عنها لعاد محاذية للصدر لا توصل، أن يعطى لها حكم المحاذي لا يعطى لها حكم المبدأ. تحليل كل لحية لا خلاف فيه بخلاف التخليل، ذاك بالخلاف كما سيأتي إن شاء الله. ولما كانت في الوجه مواضع ينبو عنها الماء غالبا نبه عليها بقوله فيغسل الوترة، قال عن واجب غسل الوترة منبهك عليها اللي هو الحاجز الذي بين ثقبي الأنف، نعم ذاك نبهك عليه واجب غسله السليم، نعم. وسارير جبهته واجب من اللي يغسل سارير جبهته، وهي خطوط الجبهة وانكماشها، ذاك سمعته ذوك الخطوط اللي عدوا في الجبهة وهي منكماش، ذاك يعس عليه غسله حتى يعرف عن مداخله. وظاهر شفتيه قال ما اللي كذلك عن المتوضي واجب عليه يغسل ظاهر شفتيه، وهو ما يظهر منهما عند انطباقهما انطباقا طبيعيا بلا تكلف، فيتعين على المتوضي أن لا يضم شفتيه، فمن ضم شفتيه حين غسل الوجه قد ترك لمعة من وجهه، وكذا ما غار من ظاهر أجفانه فإنه من المواضع التي يتحفظ عليها، هذه كامل المواضع اللي قال لك من الوجه طبعا، قال لك عنه يغسل غير يتحفظ عليها بها للماء دائما يجي فوقها، فإن ترك شيئا منها كان كمن لم يتوضأ، ويدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم ويل للعقاب من النار بتخليل شعر تظهر البشرة تحته، معناها مع وجوب تخليل شعر تظهر البشرة تحته، هذا الشعر العاد ظاهر البشرة تحته في ذي اللحية والله، واجب تخليله معناها إدخال الماء شوار البشرة لين الحق الجلد، سو هذا الشعر اللي ظاهر البشرة تحته يخلل سوى اللحية والله الشارب وحاجب وشعر امرأة وعنفقة وحلق لحية ليل ثواجب، وهكذا عنفقة وشارب، والترك مثلة، وقول قد منع لأنه تغيير ما الله صنع، لا جرحا بريئا وخلق غائرا، قال لك لا يجب غسل بمعنى دلك جرحا بريئا غائرا، العاد فم بل زاد هفت جرح غائر، ذاك ما واجب عليه يدلكو إلا يوصل له المفتوف فقط، قال الكفاف وغائرا ولو مغيب القعري فالما له أوصل بقدر القدر، أنا بقدر الطاقة والدلك ما لك مطالب به لأنه صعب، نعم، وبريئا غائرا في مكان أثر رصاصة مثلا، وخلق غائرا، نعم، الله خلق هذا الجرح غائلا مولي خلقه الله غائل قاع عضو غائلا فيه كيف تشكيل الجرح غائل ما واجب دلكم لا يوصل للموت ولو بعوده. نعم. ويديه بمرفقيه قال عن من فرائض الوضوء عن الشخص يغسل يديه مع مرافقه يغسل يديه اللي هو الكفين والأصابع والساعدين الأسناد مع وجوب غسل المرافق هاك داخل فيه غسل المرافق هاكو مذهب ابن القاسم اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق قال عن الغاية داخل المرافق عنهم ينغسلوا ينغسلوا بخلاف الشاب قال عن المرافق ما واجب غسلهم عن الغاية خارجة إلى عيدك عن هذه الغاية وهون عنها قال عنها أنت تقعد ما يلغي عنها للمعية للمرافق معناها مع المرافق كيف لا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم عنها مع أموالكم وأشهبون غسل المرافق أبا وجوبه العتاقي أوجبا وأصل منشأ الخلاف الغاية هل دخلت أو خرجت في الآية نعم وبقية معصم إن قطع قال عن واجب واجب غسل بقية المعصم اللي هو الزند هو المعصم أصلا موضع السوار من الساعدي وربما أطلق على اليد إن قال ليد كاملة اللي فيه الزند هذا هو اللي استعمل المصنف قال عن حد مقطوع زنده وباقي شيء من زنده واجب عليه يغسل لك البقية لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم إذا عاد الزند الصان قطع كامل يد انقطعت كاملة بقال لا العضو اللي هو الذراع ذاك ما يغسلش كل جهة ما فيها شيء مغسول ككفين بمنكبين كذلك حد عنده كف نابتاله كف منكبه ولم يكن له يد غيرها ما عنده ما هي من اليدين ذيك واجب غسلها واجب غسلها لأن من له كف أو يد زائدة لا يجب غسلها إلا إن نبتت بمحل الفرض أو يكون له مرفق فيجب غسلها إليه ومن له رأسان ووجهان يغسل وجهيه ويمسح رأسيه بتخليل أصابعه قال عن واجب على المتوضي أنه يخلل أصابعه بتخليل معناها مع وجوب تخليل أصابعه نعم يعني أنه يجب على الشخص مع غسل يدين تخليل أصابعه حسة أم لا يحافظ على عقد الأصابع من ظاهرها بأن يحني أصابعه على باطنها ويحافظ على رؤوس الأصابع بأن يجمع رؤوسها ويحكها على الكف في الماء لا إجالة خاتمه لا تجب لا إجالة بالجر خاتمه قال لك عن لا تجب إجالة الخاتم معناها تحريك ما هو واجب على المتوضي لأنه إن كان واسعا دخل الماء تحته وإن كان ضيقا فهو كالجبيرة هذا لا الخاتم الماذون فيه أما الخاتم الماذون فيه ذاك داخل في قوله ونقض غيره ذاك واجب عليه قاعد يقلعه لا في وضوء ولا في غسل ما واجب عليه إجالته لا في تحريكه الخاتم ما هو واجب في الوضوء ولا هو واجب في الغسل ونقض غيره معناها غير الخاتم الماذون فيه واجب نقضه معناها نزع هذا هو مدرك الحائل في الشيخ علي يشمل ذلك كل حائل واجب النزع من أعضاء الوضوء إزالته من أعضاء الوضوء قبل غسلها ويشمل الخاتم الذي لا يؤذن في لبسه خاتم الذهب مثلا بالنسبة للرجل والظاهر أنه يمر بنزع خاتم الحديد والنحاس والرصاص لكراهته حيث لم يكن للتداوي والمرأة كالرجل في الخاتم ولو ذهبا فلا إجالة عليها وتساويه في خاتم النحاس والرصاص والحديد والعظم في الإجالة والنزع على ما مر. خالقين أشياء ليست بحائل، خالق أشياء ما هي حائل، منها الشوكة، الشوكة هذه ما هي حائل ولا ظهر رأسها، ومنها بل الدسم اللي ما هو متجسد على الأعضاء، ذاك ما هو حائل، وليس رأس شوكة بحائلي ولا عليه نزعها في عبجلي عبلي وعبد الباقي، وليس منه أثر كالدسم وليس من جنس التراب فأعلمي. قلت وليس من جنس التراب فأعلمي مشكل، ظهرت عن التراب عنها ما هي حائل، عنها ليست بحائل، ولكن الطين المتجسد هذا حائل وهو من التراب، والدسم ملي الدسم أيضا إذا كان متجسد فهو حائل، قاع ما مشكل، لأن اللي أثره هو اللي ليس بحائل، أثره غير المتجسد. ومنه الحنة الحمراء هاي، بل الحنة الحمراء اللي تعود في دين النساء، ذيك ما هي حائل اتفاقا. ويزال القذى من أشفار العين إذا لم يشقها جدا. البرزولي فإن صلى به وكان يسيرا مثل خيط العجين والمداد ففيه قولان، والمشهور الإعادة. وأحفظ لابن دينار أنه مغتفر في خلافه. ووساخ الأظفار إن تركته وما عليك حرج نزلته. وسخ الأظفار قلت خليه قلت تقلعه، لكن عنه ظهر إذا طالت وانذنت وذاك اللي تحت من الوساخ يبطل حتى تركه يبطل عود حائل يعني تطوال حتى. ومسح ما على الجمجمة، قال عن واجب مسح الرأس ما على الجمجمة من شعر أو جلد، وهي من حد الجبهة إلى نقرة القفاء، عند الجبهة إلى نقرة القفاء، هذا كامل واجب مسح. يلا يبدأ بيديه من قدم رأسه ويمشي بهم إلى نقرة القفاء. بعظم صدغيه مع المسترخي، قال عن مسح الرأس من يمسح المسح الواجب، واجب حد يمسح معه الصدغين، عظمي الصدغين مع خالقين مواضع في الرأس وفي الوجه تغسل مع الوجه وتمسح مع الرأس. نعم، من هذا شعر الصدغ، هذا واجب غسله مع الوجه، واجب مسحه مع مسح الرأس. صدغ بالضم لعظم بين عين وأذن وما تدلى بين ذين من شعر أيضا بذاك الموضع، وضبطه القاموس فيه قد وعي. وملتقى وجه ورأس اغسلي، بل ملتقى الوجه والرأس اغسلي وامسح، قال كفى ذاك البلد واجب غسله مع الوجه وواجب مسحه مع الرأس. نعم، قال الكفاف وملتقى وجه ورأس اغسلي وامسح بشعر الصدغ، هكذا افعلي لدى أئمة خيار شرفاء وعند آخرين مسحه كفى. قال عن شعر الصدغ زاد هو واجب غسله مع الوجه وواجب مسحه مع الرأس عند بعض العلماء، وقالوا واحدين عن كافي مسحه أنه لا يجب غسله مع الوجه. مع المسترخي معناها عن الشعر العاد مسترخي منغوط على اللورع لاحق بين الكتاف، ذاك واجب حد يمسحه مع الرأس، يعطى له حكم المبدئ على المشهور، وقيل لا يمسحه أنه يعطى له حكم المحاذي اللي هما بين الكتاف. المشهور أنه يمسحه إعطاء له حكم المبدأ اللي هو نباته والرأس، ذاك وجلدة الرأس واجب مسحه معناه أنه يمسحه. نعم، ولا ينقض ظفره رجل أو امرأة، قال عن الرجل إلى عاد ظافر فواجب عليه ينقض ظهره، وكذلك المرأة فواجب عليه تنقض ظهرها، هذا بعد بالنسبة للوضوء. ويفهم من هذا الكلام جواز الظهر للرجل، قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قد تظهر الأصل، خلافا للبلنسيين لأنه قال عنه ما جائز كون الرجل يظهر الأصل. ويقول هنا عن الظهر الصاء إلى عاد اللي والعقيد في الرأس إلى عاد شديد ما هو مخلي الماء يدخل شغل تيس النس، ذاك واجب نقضه. قال محمد مولود ونقضى إن منع دخول ماء لكثرة وشدة تحتهما. قال والظهر والعقد عركن وعصري، ظهر العيد عرك وعصر، ونقضى إن منع دخول ماء لكثرة وشدة تحتهما. هذا بالنسبة للغسل إلى عاد الرأس ما هو مظهور بالخيوط، هو اللي واجب تويت يقول عاد مشدود حتى به العقد والله الظهير اللي ما يقدر يدخل. وما إذا كان مظهور بالخيوط حكم ذو الجاي فاول بيان. إن بثلاث الخيط يظهر الشعر فنقضه في كل حال قد ظهر، وبأقل إن يكون ذا شدة فالنقض في الطهرين صار عمدة، وإن خلا عن الخيوط أبطله في الغسل إن شد وإلا أهمله. بثلاث الخيط يظهر الشعر لعاد مظهر بذلت خيوط، وأنا قاع ماني فاهمها السؤال، لا يقول ظهر بذلت خيوط نقضه في كل حال قد ظهر، ذاك واجب نقضه تفيتيقو في سواء في الوضوء وسواء في الغسل. وفي أقل ليلة عاد الصائم مظهور بخيطين مثلا والله واحد وعاد مشدود حتى نقضه في الطهرين صار عمده، ذاك واجب ينقضه حتى في طهارة الوضوء والغسل. وإن خلع عن الخيوط أبطله، إذا عاد ما فيه الخيوط أبطله في الغسل من شدة، إذا عاد شديد متين في الغسل ما هو مخلي الماء يدخل ذاك لابد من ينتقض يهويته، وإلا أهمله إذا عاد إلا في الوضوء خليه عنك. ويدخلان يديهما تحته في رد المسح، قال عنه رد المسح واجب حد يدخل يديه تحت الظفيرة كي هاي المرة الظاهرة، فرد المسح لا بد للماسح أن يدخل يديه تحت الضفيرة من الخلف بنية الوجوب، لأن الضفيرة لها وجهان، ويعود ملي يمسح بنية السنة يرد معنا عندي المسح بنية السنة. نعم. وغسله مجزين، قال عنها مسح الرأس قلنا عنه هو اللي واجب حد قام عليه قاع وغسله ذاك يجزئه، لكن عنه الساء كيف من ذبحه حتى قطع الرأس عمدا هذا جازي غير الساء هذا العدل مكروه، ومن دفع بعيرا عن شاة في الزكاة هذا يجزئ لكن عنه عدل شي مكروه، زيادة على المحدودات مكروه قاع معروف. بعض العلماء قال عن هذا الإدخال عنه من تمام السنة وتوه، وبعضهم قال عنه تمام المسح الواجب. وغسل رجليه قال عنه الفريضة الرابعة غسل الرجلين واجب لهما كرعين الإنسان يعود يتوضأ، واجب عليه يغسل الرجلين يعني أنه يجب على المتوضئ كتابا وسنة وإجماعا أن يغسل رجليه، والمراد بالرجل جميع القدم بكعبيه الناتئين بمفصلي الساقين، أنا عن الرجلين الكرعين إن غسلوا وجوبا معهم الكعبين الناتئين معناها المرتفعين بمفصلي الساقين. نعم يمكن غسلوا معهم. والكعب مأخوذ من التكعب وهو الظهور والارتفاع، ومنه الكعبة شرفها الله تعالى، امرأة كاعب مرتفع ثديها. ولا يعيد من قال ما ظفره، قال عن المتوضي إلى أقل ما ظفره قصص أظفاره ما واجب عليه عيد غسل ما تحت أظفاره، لكن ما هو واجب يكون العادة الظهر طال وانثنى وكان تحته وسخ، ذاك واجب إليه إلى قصه يغسل ذاك المكان. وإنما لم يعيد لأن ما مسحه وغسله أصل فلا يعيد الفرض لزواله خلاف الخف والجبيرة. ما مصر ينعاد بلدهم بالغسل إلى قلع. ولذا لا يعيد من قشر جلده أو قطع منه شيئا أو حلق رأسه. معنى حد توضأ وحلق رأسه مع أنه يمسح رأسه لا يعيد مسح رأسه لأن حدثه قد ارتفع. نعم. وكذا إذا كان اغتسل ثم حلق رأسه ذاك لا يعيد غسل رأسه. وفي لحيته قولان. قال عن من توضأ وحلق لحيته ومحلق لحيته أعوذ بالله تعالى هل يعيد غسل محلها أم لا يعيده؟ والراجح من القولين عدم الإعادة. وفي جواز حلق الرأس حيث لا ضرر كراهته قولان مرجحان. وأعلم أن حلق اللحية لا يجوز وكذلك الشارب وهو مثلة وبدعة ويؤدب من حلق شاربه أو لحيته وهو قاع ما هو زين. ولذلك منين تشوف العالم اللي حالق لحيته في بعض علماء هذا العصر يذهب الله السكينة ونور العلم من وجهه يعود كلامه طائر لا يوصل للقلب. ولا عد لك 100 محاضرة أنك لا يتضبط منها شيء. وهي تنشوف كتاب عنه من موجبات السرطان لأن هذه المنطقة اللي فيها اللحية منطقة رقيقة من الجل وهين على الأشياء اللي تودي السرطان تدخل فيها. هذه المسألة قلتها لشخص لما يتليني أريت ورا ذاك قال لي أنا أريت وراك 8 كلهم قابضوا بالسرطان كلهم كان يحلق لحيته نعوذ بالله.